ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا وجدت صفة تفضل على صفة الكبر قدمت عليها، ولهذا لم يقل أيهم أكبر، قال أيهم أكثر أخذ للقرآن. ومن فوائده فضيلة القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك أنه خير الكلام، ولذلك من كان أكثر أخذ للقرآن فهو مقدم على غيره، حتى في إمامة الصلاة يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القتيل أو المقتول على الشهيد، لأنهم قالوا من قتل أحد ولم يقولوا شهداء أحد. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسهولة كلماتهم وألفاظهم وعدم تعمقهم وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم. نحن الآن نطلق الشهيد على من ليس بشهيد ولا يستحق أن يكون شهيدا، وأولئك يعدلون عن لفظ الشهيد إلى الوصف الذي لا إشكال فيه ولا مريه وهو القتل. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة المفهومة سواء كانت من أخرس أو من غيره، لقوله فإذا أشير له إلى أحدهما، إذا أشير له إلى أحدهما. ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة السلطان والكبير وذو السيادة بالإشارة مع إمكان النطق، أو قال إن نعم، لأن الصحابة كانوا يشيرون إلى الرجل إشارة وهم يخاطبون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال إن الإشارة هنا متعينة، لأنهم لو قالوا فلانا وهو لا يعلم لم نستفد، فلا طريق إلى العلم إلا بالإشارة. وعليه فنقول المخاطبة بالإشارة إذا كانت أدل على المقصود لا تعتبر تقليلا من شأن المخاطب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لا علم الغيب ما سأل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة وإقامة الشهادة فيه، لقوله أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، اللهم صل وسلم عليه، يعني يشهد أنهم قتلوا في سبيل الله. وهذه مفخرة عظيمة، مفخرة عظيمة أن يكون يوم القيامة محل استشهاد وشهادة للشهداء. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومنها من فوائد الحديث وهي مفيدة التنصيص على نفي ما كانت العادة وجوده، لقول ولم يوصل ولم يصلى عليه، وهذا موجود في كلام العلماء في الفقه، ينفون قولا وهم لا حاجة إلى نفيه لكن ليدفعوا به قول من يقول به. مثلا يقولون في مسألة من المسائل فيها خلاف يحرم كذا وكذا ولا يحرم الشيء الفلاني، لأن بعض العلماء قال به، كقولهم مثلا ولا ينقض الوضوء أكل ما مست النار، هذه لا حاجة إليها إذا ذكرنا النواقض فمعناه أن ما سوى ذلك لا ينقض، لكن ينصون عليه دفعا لقول من يقول إن أكل ما مست النار ينقض الوضوء. وله أمثلة كثيرة. أعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أيضا عظيم، أتى به البخاري رحمه الله بعد الحديث السابق، فالحديث السابق فيه الصراحة أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليه، هذا فيه إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، فظاهره إثبات الصلاة عليهم وهم نعم وهم شهداء. فكيف نجمع بين الحديثين؟ جمع بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم قبل دفنه وصلى عليهم بعد الدفن، فتكون الصلاة المنفية الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفن، والمثبتة ما كانت بعد ذلك. وهذا الجمع فيه نظر، لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فور دفنهم لئلا تتأخر الصلاة عليهم كل هذه المدة. فليطرح، لأنه لا وجه له. القول الثاني في الجمع أن المراد بالصلاة صلاة الميت يعني الدعاء، والصلاة تأتي في الشرع بما الدعاء، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إيش وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فمعنى صلى صلاة الميت يعني دعا دعاء الميت، ومثل: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكن نزلهم وأوسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، إلى آخر ما جاءت به السنة مما يدعى به في الصلاة على الميت. وهذا كما ترى واضح ولا تكلف فيه ولا اعتراض عليه. وقد ورد أن ذلك كان في آخر حياته كالمودع لهم والمظهر لشأنهم وعلو مرتبتهم. ومن فوائد هذا الحديث استعمال المنبر، وهو كذلك، فالمنبر يوم الجمعة مشروع، لأن الخطيب يقوم عليه فيعلو، وكلما علا ازدادت رقعة الصوت. ومنها استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسمع الحاضرين، وبناء عليه نقول إن مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة، وليست من الأمور المبتدعة، لكنها مشروعة لغيرها لا إيش لا لذاتها. كما لو لبس الإنسان على عينه إيش نظارة لتكبر الحرف حتى يقرأ القرآن، نقول لبس النظارة في هذه الحال يعتبر قرب وعبادة، لأنه يتوصل به إلى عبادة. ويدل أيضا على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلغا واسعا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين أمر العباس بن عبد المطلب، وكان جهوري الصوت، أن ينادي الصحابة بالرجوع إلى موضع القتال فيثبتوا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته، أي مقدمه عليه الصلاة والسلام، فهو فرط يشهد علينا ويشهد لنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: فإني فرطكم وأنا شهيد عليكم، يعني يوم القيامة، اللهم اجعله يشهد لنا بخير. ومن فوائد هذا الحديث أن الحوض أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن لقوله والله لا أنظر إلى حوض الآن ولم يقل كأني أنظر بل أثبت النظر وأكده بإن واللام والقسم لأن هذا أمر غريب قد تستبعده النفوس أن ننظر إلى حوض يرده الناس يوم القيامة وينظره الآن فلما كان هذا غريبا وبعيدا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم أقسم أنه ينظر إليه الآن والآن بمعنى الوقت الحاضر وأخبر أيضا في غير هذا الحديث أن منبره على حوضه المنبر على الحوض وإذا أخذنا بالظاهر قلنا منبره في الحياة الدنيا على حوضه وليس المنبر الذي يوضع في الحوض يوم القيامة كما قاله بعضهم ومن فوائد هذا الحديث أن ما فتح بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي فتح في حياته تماما لقوله أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لم يفتح إلا الجزيرة وما حولها مما قرب جدا جدا الشام لم تفتح والعراق لم تفتح ومصر لم تفتح لكن فتحت هذه البلاد بإيش؟ بشريعته ورجاله وخلفائه فكأنه هو الفاتح عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده يعني أن نعبد الأصنام ما يخاف هذا لأنه عليه الصلاة والسلام استبعد جدا أن يشرك الناس بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا فلا يمكن في خوف عليه الصلاة والسلام أن يشرك الناس بعده وهذا مما وقع في نفسه فلا يرد علينا أن يقول قائل إن الناس أشركوا في الجزيرة فصار بعضهم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يدعو فلان وفلان من أولياء الله أو العلماء هذا واقع ولا غير واقع واقع يشرك حتى تحت الكعبة يدعى علي يدعى الحسين يدعى فلان يدعى فلان في وسط الكعبة في وسط المسجد الحرام فكيف نجمع بين قوله والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي الجامع سهل جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف باعتبار ما في نفسه ولم يقل والله لا تشركوا بعدي لو قال والله لا تشركوا بعدي صار فيه إشكال كبير لادعى المشرك الآن أنه ليس بمشرك لأن الرسول حلف أن لا نشرك بعده لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخاف أنه لا يخاف الشرك وكونه لا يخاف الشرك مما وقع في نفسه في ذلك الوقت لا يمنع أن يقع بعد ذلك الشرك ومن فوائد هذا الحديث التحذير من التنافس في الدنيا وهي والله القاتلة على الرغم من وجود التحذير منها في القرآن كما قال الله عز وجل في وصفها له ولعب وزينة وتفاخر بين الناس بالأموال والأولاد نعم وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد هذه خمسة أشياء كلها حصرت في هذا المثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته من حسنه ونموه ونضارته وثمرته ثم إيش يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما مقابل ذلك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا أن نشرك لكن خاف علينا التنافس والواقع أن التنافس في الدنيا هو المهلك انظر الآن إلى الرجل تجده تغريه تغره الأمان وتغريه المظاهر فتجد يتمنى أن يكون لهم مثل فلان وفلان في القصور والمراكب وغير ذلك، وربما يحاول أن يصل إلى ذلك عن طرق إيش محرمة ملتوية. والذي وقع والذي خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي وقع. وكم من أناس اغتروا في الدنيا وانهمكوا فيها فهلكوا، نسأل الله يحمينا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. هذه المسألة إذا كان لحاجة جمع الأموات في قبر واحد فهي جائزة. الحاجة إما ضيق المكان وإما كثرة الموتى والتعب من دفن كل واحد في قبر، وإما الإجهاد والتعب في الأحياء كالذي يكون في المعارك. المهم إذا كان لحاجة فلا شك أن هذا جائز، ولكن يقدم الأقرأ لكتاب الله. لكن إذا لم يكن حاجة فهل يجوز أن نجعل اثنين فأكثر في قبر واحد؟ اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه ليس على أنه خلاف السنة. فمنهم من قال إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، ومنهم من قال إنه يكره والصحيح التحريم، وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة، لأن هذه هي سنة المسلمين. لكن إذا كان هناك ضرورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. نعم. باب من لم يرى غسل الشهيد. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن المسألة خلافية لقوله من لم يرى، والمراد بالشهيد هنا شهيد المعركة لا الشهيد الذي له حكم الشهداء بدون مغفرة كالمقتول ظلما والمطعون والمبطون وما أشبه ذلك. فالشهيد هنا شهيد المعركة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في دمائهم يعني أن لا توصل الدماء، وفي ثيابهم، والدماء في الثياب. وأشكل هذا على ويشكل هذا كيف يدفنون في الدماء والدماء نجسة؟ هل يجوز أن يكفن الميت بكفن النجس؟ لا يجوز. إذن كيف يدفنون في ثيابهم النجسة؟ قال بعض أهل العلم إن هذا معفو عنه، يعني دم الشهيد عليه معفو عنه، فلو انفصل فهو نجس يغسل. لو انفصل يعني مثلا خر دم الشهيد على إنسان حي فإنه يجب عليه أن يغسله. وقال آخرون بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهر، لأنه ليس فيه دليل، يعني ليس هناك دليل على أن دماء الآدميين نجسة، وما زال الناس يصلون في دمائهم في جراحاتهم. وأيضا إذا كان العضو إذا أبين من الإنسان فهو طاهر، لأن ميتته طاهرة فما بالك بالدم يكون طاهرا؟ وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن دم الآدمي طاهر، ومن زعم أنه نجس فعليه الدليل، لأنه ما زال الناس تصيبهم الجراحات والرعاف، ولم ينقل أنهم ألزموا بالغسل. وأما تغسيل النبي، تغسيل فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، فليس هذا من أجل النجاسة، لكن الدم كان على وجهه فمن أجل إزالة الأذى، وليس فيه دين على النجاسة. نعم. وقوله ولم يغسلهم، هذا الشاهد. شوف ابن حجر قوله باب من لم يرى غسل الشهيد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من لم يرى غسل الشهداء في نسخة الشهيد بالإفراد، أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله. حكاه ابن المنذر قال وبه قال الحسن، ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ، وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق رحمه الله، هذا الشذوذ لا شك. وأما قوله أن كل ميت يجنب ما صحيح، ربما يموت الإنسان وهو لم يكن عليه جنابة منذ زمن، كيف نقول كل ميت يجنب؟ إلا إذا أراد أن كل ميت يلزمه الغسل كالجنوب، لكن نقول هذه هي مسألة الخلاف، هل الشهيد يجب أن يغسل؟ نقول هو مستثنى، ولا لا شك أن الميت يجب غسله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسلوا بماء وسدر، وقال التي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم من ذلك. نعم. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم، فبين الحكمة في ذلك. ثم أورد المصنف حديث جابر المذكور قبل مختصرا بلفظ ولم يغسلهم، واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح، يعني ولو كان جنب، هذا المعنى حتى ولا الجنب، يعني ولو كان جنبا أو حائضا، وهو الأصح عند الشافعية. وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت لما روي في قصة حنظلة ابن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه أنه قال أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال إيش وهما جنب، من هو الثاني؟ وحنظلة بن الراهب، نعم، وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما، غريب في ذكر حمزة. وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد، والله أعلم. وعلى كل حال إذا صح هذا الحديث فلا دلالة فيه، لأن تغسيل الملائكة لهذا الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدم، هذه تعتبر كرامة له فقط، هذا إن صح الحديث، والحديث فيه مقال معروف. نعم. نعم يا سليم. الشيخ اللي لما ثبتت سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشى عليها وفعلها هو بنفسه، كيف للناس انهم يعدلون عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيبون ويجيبون افكار من عندهم؟ الله سبحانه وتعالى خلق وفرق، أليس كذلك؟ الناس بعضهم قاصر في العلم، ما عنده العلم اللي عند الآخرين، أو قاصر في الفهم، عنده علم لكن ما يفهم كما يفهم غيره، أو أن الله سبحانه وتعالى يهب بعض عباده نورا يهتدي به وإن كان قليل العلم وقليل الفهم. لكننا لا يمكن أن نتهم العلماء المعروفين بصدق النية والنصح للخلق أنهم معاندون، ما يمكن حتى لو خالفوا النص، بل ندعو الله لهم بالعفو والمغفرة لمخالفتهم النص، ولا نجعل قولهم دليلا على النص. جزاك الله خير. نعم. اي نعم، اذا دعت الحاجة ولو كان أجنبيا، لأنه إذا مات الإنسان سقط التكليف. لكن فقهانا رحمهم الله قالوا إذا دفن اثنين فأكثر يجعل بين كل واحد والآخر حاجزا من تراب. نعم. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل. مستقيما يعني في الوسط، مستقيما على الوسط، وهنا لحد وشق. اللحد في جانب ويكون في جانب القبلة، والشق أو الضريح يكون في الوسط، ولا ينبغي الشق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن تكون الأرض رملية ولا يمكن أن تمسك، فهنا لو حفرنا اللحد في جانب القبر انهالت الرمل، لكن يحفر في الوسط ثم يحاط بلبن لئلا ينهال الرمل عليه، ويجعل الميت بين اللبن ويسقف بلبن آخر ثم يدفن. نعم. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قوله في الحديث في ثوب واحد، هذا مشكل، لأن لو أخذنا بظاهره لكان يقتضي أن يلف الرجلان في ثوب واحد، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في ثيابهم، كل إنسان في ثوب، ومن المعلوم قطعا أن كل إنسان عنده ثوب يستر به عورته، فإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت اللفظة محفوظة يلفهم في لفافة غير ثيابهم في ثوب واحد، وإما أن تكون اللفظة غير محفوظة وأن صوابها في قبر واحد، وإذا قلنا في قبر واحد زال الإشكال، واضح؟ والظاهر والله أعلم أن الاحتمال الأول أن يلف الاثنين في ثوب بعيد، لأن الثياب قليلة، حتى أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد معه إلا بردة، إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. لعل الحافظ ذكر شيئا هذا. ما أدري، ما أشوف شيء. نعم ما أشوف شيء، لكن قال ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا وعن الأوزاعي منقطعا لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال زملوهم بجراحهم فأنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دم الحديث. قوله في رواية الأوزاعي فكفن أبي وعمي في نمرة هي بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض، ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة. وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين. والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه، كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب. السلام. نعم. في نعم. إيه ما في إشكال إذا شقت بينهم. إذا نفس اللفظ في ثوب واحد ثم خلى ذلك فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. هو ذكر ابن حجر الاحتمال إنهما في نمرة واحدة أو إن شقت بينهما. ما ذكر شيء. استناني نفس كلام ابن حجر أنها يعني إن صح حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين. هذا حديث جابر في النمرة. إيه نعم. لكن قصدي في ثوب واحد. الثوب ما تكلم عليها أبدا. طيب من يحقق هذا؟ ماش واحد اثنين ثلاثة ها اجتمعوا. اجتمع كل واحد ثلاثة. نعم. باب الإذخر والحشيش في القبر. لا. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. الرواية الأخيرة تقتضي أن بين الزهري وجابر رجلا، والأول ظاهر معنعا يحتمل الاتصال وعدمه. في هذا دليل على فضيلة القرآن وأن صاحب القرآن مقدم في الحياة وبعد الممات، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وكان ابن عمر يقول إذا قرأ الواحد البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار ذا جد وشرف وسيادة. نعم يحيى. أحسن إليك. بعض من يقول أن الصحابة الأكثر القرآن هو الأفضل. نعم. لكن يمكن في هذا العصر في أناس مثلا يحفظون لفظ القرآن فقط. ولا شك أن الأكثر القرآن في عهد الصحابة هو الأفضل والأطوع لله في الغالب. والدليل أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها، وما فيها من العلم والعمل. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو وجد أقرأ في القرآن وآخر أفقه منه في العلم أيهما يقدم. والصحيح أن نأخذ بعموم اللفظ، ما دام الرجل صالحا للإمامة فنأخذ بعموم اللفظ، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. نعم. إذا كان الجمعة يحتاج إلى خطابة، إذا كان إيش؟ يعني الجمعة لصلاة الجمعة. الجمعة. هذا الحافظ يعني ما يسمع الخطبة ولا يخطب، هذا الحافظ يستطيع أن يخطب. لا لا لا بأس أن يخطب واحد ويصل الثاني. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء لأنه عالم بهم، لأنه من قبل الوحي. نعم. ونحن لا نعلم. وش الأصل؟ التعميم أو الخصوصية؟ التعميم. نعم. ثلاثة. باب الإذخير والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام حين أقر عمه العباس لقبورنا وبيوتهم، وفي هذا دليل على حرمة هذا المسجد الحرام، حرمة مكة، يعني حتى الشجر يكون آمنا فيها والحيوان يكون آمنا فيها والإنسان من باب أولى. ولهذا لم تحل مكة لأحد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحلت له مطلقا، أحلت له ساعة من نهار وهي الساعة التي تدعو الضرورة إلى القتال فيها. وقد ذكر العلماء أنها من طلوع الفجر إلى صلاة العصر، ثم عادت حرمتها كحالها قبل الفتح، مما يدل على عظم الأمن فيها وأنه يجب أن تكون بلدا آمنا. حتى أنه في الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا يتكلم معه، فهي بلد آمن، كما قال عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال رب اجعل هذا البلد آمنا. لكن كيف تكون في القبور وفي البيوت وللقين والصاغة؟ أما في القبور فقالوا إنه إذا صف اللبن على الميت تجعل في خلال اللبن الإذخر، لأن الإذخر نبات لين وهو عودي طويل، وأما الصاغة فلأن الإذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال، وكذلك بالنسبة للقي. وفي ذلك الوقت الناس يحتاجون إلى إلى إلى وقود يكون سريع الاشتعال، لأنهم يوقدون من أين؟ بالزند. وأما البيوت فكذلك، البيوت يحتاجونها إذا وضع الخشب ووضع الجريد فوق الخشب جعلوا الإذخر بين أعواد الجريد حتى لا ينزل الطين إذا سقفوا به البيت. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه، وأنه لا يشترط لا نية المستثنى ولا أن يكون متصلا بالمستثنى منه، لأن نعلم أن لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينوي إيش الاستثناء، إذ لو نواه لذكره. والحديث أيضا لم يتصل المستثنى بالمستثنى منه، مما يدل على أنه لو فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس. وعليه فلو قال رجل لي لفلان عندي 100 ريال، فقيل له إلا 50 ريال لأنك أوفيتها، فقال إلا 50، هل يقبل الاستثناء أو لا؟ يقبل، لأن الكلام واحد. ولما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، ولكنه لم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لأترك حاجته. فدل ذلك على أن الاستثناء لا تشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه، وأنه يصح الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه إذا كان الكلام واحدا. نعم، انتهى الوقت. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب هل يخرج، باب هل يخرج الذي قبل هذا الباب أخذنا فوائدها، وأهمها جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منه وإن لم منه المستثنى، وهذا ينفع كثيرا. لو قال رجل مثلا بيوتي وقف كلها وقف، فقال من إلى جانبه قل إلا البيت الذي أسكنه، فقال إلا البيت الذي أسكنه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز على مقتضى هذا الحديث. ولو قال رجل نساء كلهن طوالب، الأربع كلهن طوالب، فقال له أحد الحاضرين قل إلا فلانة فإنها أم الأولاد، فقال إلا فلانة، فالاستثناء صحيح على القول الصحيح وهو مقتضى هذا الحديث، لأن الكلام لم يتم بعد. نعم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا لعلة يعني لسبب، والسبب قد يكون شرعيا وقد يكون غير شرع، يعني بمعنى أننا قد نخرجه من القبر لعدم توجيهه إلى القبلة مثلا، أو عدم تغسيله وهو من يجب أن يغسل، وقد تكون غير شرعية كما لو سقط دينار أحد في القبر ولم يعلم إلا بعد، فإنه لا بأس أن ينبش، وإن دعت الحاجة إلى إخراج الجثة ثم إرجاعها فلا بأس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال لهم ابن عبد الله فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. هذا أخرج من القبر أو من اللحد؟ هذا من اللحد، ما بعد دفن حتى الآن. نعم. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. وإن علي دينا فقد واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. الله أكبر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة. هنا أخرجه من أجل أن يفصله عن الرجل الآخر معه، ولكن لو قال قائل: هل أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالجواب نعم، أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخرج بعد 6 أشهر. ففي هذا الحديث دليل على جواز إخراج الإنسان من قبره لعلة، يعني لسبب. لو قال قائل: هل يجوز إخراجه من قبره من أجل أن يشاهده ابنه بعد أن قدم من سفر مثلا؟ الجواب لا، لأن هذا لا فائدة منه، ولو فتح هذا الباب لكانت القبور كل يوم تنبش، فلا يجوز. لكن الغرض إما أن يكون يتعلق بالميت أو بالحي إذا سقط متاعه في القبر أو ما أشبه ذلك. إيش من الفتح على الترجمة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب، وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير غسل أو بغير صلاة. فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من غير زيادة البركة له. إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له. البركة؟ نعم. كذا في النسخة عندكم؟ نرجع إليها، لكن ذكر رحمه الله قارن بين الغسل وبين الصلاة. نعم، بغير الصلاة وبين الصلاة، وهذا ليس بصحيح، لأن الصلاة يمكن أن يصليها على القبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يبشرها. لكن الغسل نعم، وهو أيضا مشروط بألا يخشى تفسخ الميت، فإن كان يخشى تفسخه فإنه لا يجوز أن يخرج من القبر للتغسيل. أي نعم، كمل. وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر، وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي، وعليه يتنزل قوله واللحد، لأن والد جابر كان في لحد. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص، وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع. قاله الزين بن المنير. لا، هذا الجواب الثاني غير صحيح بالنسبة لجابر، لأنه فعله في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما فعل في عهده فهو مرفوع حكما. ثم خلص. ثم أورد المصنف في حديث عمرو وهو ابن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي، وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص. نقرأ خلاص. خلاص أقول نقرأ. نعم، في شيء؟ إيه، كان في شيء. تعلق تكلم على حديث عبد الله بن أبي. نعم، تكلم على حديث عبد الله بن أبي. نعم، يعني تريد أن نقرأ نقرأ حديث شرح الحديث عبد الله بن أبي بن سلول. إن كان فيه فائدة إن كان معنى، لأنه معنى واضح ما هو مشكلة. طيب. نعم، عنده إما ما هي مشكلة، يمكن العبارة فيها تحريف. نعم نعم، ابن أبي. نعم، بعدما أدخل حفرته. نعم، وقبل هذا الباب ذكر أنه بعدما دفن. إذن بعدما دفن يكون في زيادة علم. نعم، شوف حديث. أقرأ الحديث. انتهى. هنا. طيب، في حديث جابر رضي الله عنه فيه دليل على توقع ما يظنه الإنسان، وهو يكون من باب الفراسة، لأن عبد الله رضي الله عنه دعا ابنه جابرا وأخبره بهذا الخبر. وفي أيضا قوة طمأنينة الصحابة رضي الله عنه، حيث صرح بأنه توقع القتل ووقع. وفيه دليل على قوة محبة عبد الله رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه أعز عليه من جابر، وأن جابرا أعز عليه من كل أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على الوصية بقضاء الدين، وقد قال أهل العلم إنه يجب المبادرة بقضاء الدين على الميت، سواء أوصى به أم لم يوصى به، فإن أوصى به كان ذلك توكيدا. وفيه أيضا دليل على الوصية على من له النظر عليه من الآدميين، فإنه قال استوصي بأخواتك خيرا، وقد نفذ رضي الله عنه، فإنه تزوج امرأة ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لا تزوجت بكرا؟ فأخبره أنه تزوج الثيب لأن عنده أخوات يحب أن تقوم عليهن، فقدم ما فيه مصلحة أخواته على ما تريده نفسه وتهواه، وهذا من تمام تنفيذ وصية أبيه رضي الله عنه جميعا. نعم. باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. نعم. الفرق بين اللحد والشق أن الشق يكون في نصف القبر، والشق في جانب من في جانب من مما يلي القبلة. نعم، اللحد يكون في جانب منه مما يلي القبلة، ولا ينبغي أن يدخل اللحد من تحت الأرض كما يفعل بعض الناس، وإنما يكون اللحد على قدر الحفرة، حفرة القبر، لأنك لو دخلته إلى داخل ربما يحفر إلى جنبه قبر فينفتح عليه. فإذا عرف أن القبر أن اللحد مسامت لبقية القبر أمن من هذا. البخاري رحمه الله ذكر أن الأمرين جائزان، ولكن الصحيح أن الشق يكره إلا إذا كان هناك حاجة، والحاجة قد تكون الأرض رملية لا يمكن أن تقف إذا جعل لحدا، فهنا نحفر الأرض حتى نصل إلى قرار القبر ثم نجعل لبنات بعضها على بعض، ويكون بينها بقدر ما يتسع للميت، ثم إذا وضع الميت في هذا الشق صف عليه اللبن صفا. واضح؟ يحتاج إليه أيضا في الأرض المائية التي حول ساحل البحر، فإنها إذا حفرت يخرج الماء، فيحتاجون إلى أن يضعوا الشق ويبنون عليه حتى لا يتسرب الماء إلى جسم الميت. ماذا يقول من حجر في الترجمة؟ قوله باب اللحد والشق في القبر. أورد فيه حديث جابر في قصة قتل أحد وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين. وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما. ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، والله أعلم. هذا لو صح الحديث لكان الشق محرما إلا للضرورة، لأنه ما دام اللحد للمسلمين والشق لغيرهم فلا يجوز أن نجعل قبورا شقا. نعم. نعم. غير اللحد والشق على الميت. إيش؟ الآن يوضع الميت وضعا، يعني يجعل حفرة فيوضع الميت ما يصير. موجود ما في. لا لا. هذه دكة تكون يصف فيها الناس صفا. لا ما هي حفرة. ما هي حفرة. لكن هذه تجوز للضرورة، وكان الناس في مكة يكون الوباء الشديد العظيم في أيام الموسم، يموت في اليوم الواحد 200 300 500 مع قلة الحجاج، فيشق عليهم أن يحفروا القبور، فصاروا يبنون مثل الخلوة خلف المسجد يضعونهم فيها ويضعون عليهم النورة عشان تسع في أكل الجسم، وإذا صار عظاما جمعوهم إلى جانب الخلوة هذه ثم أتوا بآخرين للضرورة. نعم. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس أحدهما يعني أحد الأبوين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. إذا أسلم الصبي فمات فإنه يصلى عليه لا شك، ولكن لا يصح الإسلام حتى يميز. أما قبل التمييز فإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك فهو على دين أبويه، وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يكلف يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فإذا كان أحد الأبوين مسلما فهو مع خيرهما، مع من؟ مع المسلم، سواء كان الأب أو الأم. وعلى هذا فإذا تزوج مسلم بنصرانية وآتت بولد ومات طفلا فهل نقول إنه يتبع أباه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفع مع المسلمين، أو يتبع أمه؟ الأول، لأنه مع خير الأبوين. وقوله وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ الجواب نعم يعرض ما دام مميزا. فإذا أسلم كان مسلما ولو كان أبواه كافرين، لأن الإسلام يصح من المميز، والمميز هو من تم له 7 سنين على رأي بعض أهل العلم، أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول آخرين. وقوله قال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة كلهم من التابعين وكلهم من ذوي الفقه. إذا أسلم أحدهما أي الوالدين فالولد مع المسلم. نعم ما شاء الله جيد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ؟ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. هذا الحديث في قضية ابن صياد. ابن صياد هذا رجل يهودي، ولهذا لم يقر ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس عموما، فقال: أنت رسول أميين. وكان في مكانه يلبس على الناس أنه نبي، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل معه ما سمعتم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كذبه، وأنه رجل من الكهان كاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت لك في نفسي شيئا، فما الذي أضمرت؟ فعجز أن يبين ما أضمر على سبيل التحديد. قال: أضمرت الدخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أضمر له الدخان، لكن عجز أن يدرك ما أضمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي أنك كاهن من الكهان الذين يصدقون ويكذبون. وكان عمر رضي الله عنه كما تعلمون رجلا قويا في ذات الله. قال له: أضرب عنقه. لما تبين له أنه كاهن من الكهان قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. كأنه قال له: اترك، إن كان هو الدجال، إن كان هو الدجال فإنه لن تسلط عليه، لأن الدجال سيبعث ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث 40 يوما، اليوم الأول كالسنة، والثاني كالشهر، والثالث كالأسبوع، والرابع وما بعده كأيامنا. وإن لا يكن وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. النحويون يستشهدون بهذا على مثال، ما هو؟ أن المعمول كان يكون ضمير متصل. لا، جمعة ايش؟ حذف النون من كان، هو محذوف من المعنى غير محذوف. اي كيف تقول استدلوا مع حذف النون؟ تدل انه لا يحذف في هذه الحاله. لا، هو حتى في غير هذه الحاله لا يحذف. شيخ، حذف على ضمير متصل. هم ذكر النحويون ان الافصح فيما اذا كان خبر كان ضميرا أن يكون منفصلا، ولكن يجوز أن يكون متصلا، واستدلوا بهذا الحديث. ابن مالك يقول: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. فقول في كنته يعني هل توصل أو لا، الخلف يعني الخلاف بين النحويين، انتمى، وكذاك خلتنيه وهو مفعول الثاني من ظن وأخواتها، واتصالا اختار غيري اختار الانفصال، ويريد بغيره سيبويه رحمه الله. نعم. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له يعني في قطيفة له فيها رمز له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه: فرفضه فرفصه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة. وقال معمر: رمزة. الزمزمة والرمرمة معناه شيء في صدره له صوت، ولعله من الجن أو الشياطين التي توحي إليه. وفي هذا الحديث دليل على أن جواز الختل، يعني المشي بهدوء حتى ينال الإنسان ما يقصد، وهذا إذا كان هناك مقصود شرعي. أما إذا كان غير شرعي فلا يجوز، كما لو ختل الإنسان بيتا ليتصنت عليه فإن ذلك حرام، وأما إذا كان لمصلحة فلا بأس. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. في هذا الحديث دليل على جواز عيادة المريض غير المسلم، ولا سيما إن رجع إسلامه فإنه يتأكد. وفيه أيضا أنه يعرض على المريض الذي المعاد، يعرض عليه ما يحتاج إلى عرضه من أمور الدين، فإن كان كافرا عرض عليه الإسلام، وإن كان مسلما عرض عليه ما كان يعمل من المعاصي حتى يتوب منها، وعرض عليه أن يتذكر ما عليه من الديون حتى يوفيها أو يوصي بها وما أشبه ذلك. وفيه دليل على ملاطفة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد عند رأسه، وهذا أقرب ما يكون إلى القلب. وفيه دليل على مراجعة الوالدين في الإسلام، لأن اليهودي راجع والده بالنظر إليه، ولكن لو أنهما منعاهما من الإسلام فهل يطيعهما؟ لا، لكن يراجعهما لتطيب قلوبهما وليعلم ما عندهما. وأما إذا منعه وقال لا تسلم فلا يطيعهم، كما قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وفيه دليل على أن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه على حق، لأنه أعني الأب أبا هذا اليهودي لو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على باطل ما أذن له في هذا الحال، وهو مريض مقبل على الآخرة. وفيه هذه الكنية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أبو القاسم. وفيه أيضا أنه يفرح الرجل بأن يهدي الله على يديه أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك وحمد الله عليه، وجعله من النعم التي يحمد الله عليها تبارك وتعالى. وفيه أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار، فإن أسلم ولو عند قرب موته إذا لم يحضر الموت فإنه يصح إسلامه. نعم يحيى. حديث ابن سياد ما مناسبته للترجمة؟ مناسبته الإسلام. الإسلام. نعم. الحمد لله الذي انقذه من النار. انقذه. نعم. هل يدل على أن أبناء المشركين في النار؟ على أنه؟ أبناء المشركين ما بلغوا النار. هو هذا بالغ. الرجل هذا بالغ، الغلام هذا بالغ، فلو مات على كفر فكان من أهل النار. نعم. من حديث أن الذمي إذا دعا النبوة من الإسلام إذا عهده لا ينتقض. إيش؟ الذمي إذا دعا النبوة. نعم. هل ينتقض عهده ولا لا؟ نعم ينتقض عهده، لأن هذا مخالف للشروط التي بيننا وبينهم. فإن من الشروط أن لا يأتوا بشيء يعززون به دينهم. خاصة قضية خاصة ما ندري لماذا. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك إثارته خوفا من الشر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سق. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. حدثنا عبدان قال هذا الحديث فيه أن ابن شهاب يعني الزهري قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يعني وإن كان ليس بمسلم، وإن كان يقول كل لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وهذا هو الأصل، أن المولود يولد على الفطرة، يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، يعني فإنه يتبع خير الأبوين في الدين كما تقرر. وقوله رحمه الله فإذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. هذه المسألة فيها خلاف، إذا أسقطت المرأة فهل يصلى على السقط وإن لم يستهل أو لا يصلى عليه إلا إذا استهل؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يصلى عليه إذا تم له 4 أشهر، لأنه بعد تمام 4 أشهر يكون حيا قد نفخت فيه الروح، وأما قبل ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليه. وهل إذا صلى عليه بعد نفخ الروح فيه هل يعق عنه أو لا؟ الصحيح أنه يعق عنه، لأنه يبعث يوم القيامة، وقال بعض العلماء لا يعق عنه إلا إذا ولد حيا وبقي إلى اليوم السابع، لأن العقيقة إنما تسلم في اليوم السابع حيث مرت عليه أيام السنة. شفاء الحديث وهو لغية إذا وإن كان لغية. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا، ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة، وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث. وقول ابن شهاب لغية بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية، أي من زنا. لغية نعم، أي من زنا، ومراده أنه يصلى على ولد الزنا، ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه، لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه. وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه. وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. ليش؟ إلا قتادة أحسن، الاتباع أحسن. إلا قتادة وحده. واختلف في الصلاة على الصبي، فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. وقد تقدم في باب قراءة الفاتحة ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي، ودخل في قوله كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع. ودخل في قوله كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه في الإسلام، وهو قول أبا لمن زنى بأمه. لا، فإنه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع، وعلى ذكر الاختلاف على الزهري في وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى. نعم. الموت نبض القلب. إيه. ما إذا ثبت هذا فلا مال، لكن ما تنفق فيه الروح إلا إذا تم له 4 أشهر. إذا ثبت يعني ما ننكره. لو ثبت ما ننكره، يعني قد يكون الحركة هذه في القلب كحركة نمو الأشجار من أجل أن يدفع الدم فيتفرق في الجسم. نعم يحيى. الراجع أن الجنين إذا نفخ في الروح أنه يعقل، أنه إيش؟ يعقل. إيش؟ يعقل. نعم. هل يسمى ها؟ ويسمى أيضا. حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو أشكل أين هل هو ذكر أو أنثى فيسمى باسم يصلح للذكر والأنثى، فيقال مثلا هبة الله، لأن الهبة تصلح للذكر والأنثى. لكن هذا الذي قالوه فيما يظهر أنه أمر فرضي، لأنه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا تبين أنه ذكر أو أنثى. نعم. أيهما شر؟ أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا فرق أما من قبل فالنصارى لا شك أحسن أحسن دينا وإن كان محرفا دينهم. معنى قول الله عز وجل شيخ ويجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. نعم يعني المسلمين. في خطاب عيسى. نعم في خطاب عيسى قال الله يا عيسى ابن مريم. نعم قبل بعثة الرسول الذين اتبعوهم الذين على دينه، وبعد بعثة الرسول الذين اتبعوهم المسلمون، لأنه بعد أن كذبوا الرسول ما اتبعوا عيسى. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى ويا له من ذي الأرحام، ما يشكل على إيش؟ ما في هذا العصر على إيش؟ ما في هذا العصر من أنهم يعرفون ما في الجنين، يعرفون انه ايش ذكرهون. طيب كلمه يعلم ما في الارحام هل يعني انه من حيث الانوثه والذكوره او عام؟ عام. يعني لو فرض انهم علموا الذكوره والانوثه الان وهو واقع، والملك الذي يؤمر بتخطيطه وتخليقه ذكر انوثه يعلم وهو في الرحم، لكن هل يعلم هؤلاء أنه يحيى حتى يخرج؟ أجب. طيب هل يعلم أنه إذا خرج يبقى طويلا أو يموت؟ لا يعلم. هل يعلم هؤلاء أنه أن رزقه يكون واسعا أو ضيقا؟ لا. هل يعلمون أنه يكون سعيدا أو شقيا؟ إذن في يعني متعلقات العلم بالجنين أكثر من كونها أن يعلم أذكر أو أنثى. إذا زنى مسلم بامرأة كافرة فالحضانة تكون للمرأة أو يتبع الرجل المسلم؟ لا، المرأة الكافرة لا حضانة على مسلم، لا حضانة لها على مسلم، لكن المعروف عند جمهور العلماء أن هذا الولد لا يلحق بأبيه ولد الزنا، وعلى هذا فلا يكون له أب حتى يقوم بحضانته. ما ولا يلحق به ولا بالمرأة. نعم ولا بالمرأة يعني لا يلحق بالمرأة، لا بد له من أم. نعم لكن إذا ألحق بها شيخ يلزم ذلك الحضانة. أن تحضنه وهي كافرة ولا الآن هذا الرجل على قول الجمهور ليس له أب، له أم وأم كافرة، فيحكم بكفره تبع الأم وتحضنه كما تحضن بقية أولادها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قوله صلى الله عليه وسلم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أنه إذا عاش بين يهوديين أمه يهودية وأبوه يهودي صار يهوديا، ولكن هل المعنى يهودانه حكما أو يهودانه حسا؟ نقول أما قبل أن يبلغ بل قبل أن يكون عنده تمييز فإنهما يهودانه حكما. لا تستعجل فؤاد، فإنهما يهودانه حكما يعني يلحق بهما حكما، وأما بعد أن يبلغ سن التمييز فإنهما يهودان حسا لأنه يعيش في بيئة يهودية، وكذلك يقال في النصرانية والمجوسية. وفيه إشارة إلى أن البيئة تؤثر على من عاش فيها. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. وقوله كما تنتج البهيمة جمعاء، يعني ليس فيها نقص لا في آذانها ولا أعينها ولا أرجلها. هل تحسون فيها من جدعاء، يعني من مقطوعة الأذن مثلا؟ الجواب لا. كذلك الإنسان يخلق كاملا على الفطرة، فإذا قال قائل إذا كان يولد على الفطرة فهل نعامله معاملة المسلم أو لا؟ فالجواب نعامله معاملة أبويه لا معاملة المسلم، لكنه في الآخرة يمتحن بما أراد الله عز وجل، فإن أجاب فهو مسلم وإن أبى فليس بمسلم. نعم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي الآية. ترجمة شرح قوله. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال